بسم الله الرحمن الرحيم في الدرس الماضي أخذنا ماذا؟ نائب الفاعل نائب الفاعل الأقم قسم هو؟ قسم ما هما؟ ظاهر ومضمار أيوة مثل الفاعل نفس أحكام تقريبا وماذا ينوب؟ يعني في الغالب من ماذا يؤخذ النائب دكون بخون جنرال مفعول به نعم مفعول به وما هي الأشياء التي تنوب عن الفاعل نبقي كات شوز إما المفعول به إما الظرف بشرط إن كان تستعمل طرة ظرفا وطرة غير ظرف إن كان متصرف هذا هو متصرف وأن يكون وقت يدل على وقت معلوم نعم ثالث قوزي مشوز جار مجرور نعم شخص في شرط ما في شرط ما ذكرنا شيئا في هذا كاتخيام مصدر المصدر المصدر et est-ce que il y a autre chose qui veut prendre la place Est-ce que يعني, si le mafoul il est présent, est-ce qu'autre chose peut devenir naïb fa'il C'est le gharib là. طيب, ça nous wassil l'an, inshallah, fi bab al-mubtada wa al-khabar. Al-mubtada wa al-khabar. Wa fi al-gharib najidouhuma fi babin wahid liannahuma mutalaziman. L'un ne se passe pas de l'autre, donc on les trouve tout le temps ensemble. Wahum, wahuma, yani min, umdat al jumal. Parmi les choses qui sont des umda. Qala awalan. Al-mubtada'u. Donc tout ça, on l'a déjà pris dans al-mubtada'u. هو الاسم المرفوع العادي عن العوامل اللفظية. طيب سل اسم مرفوع كي يدلو لتو عامل لفظي. سي كوا لو عامل دون لي مبتدا؟ سي كوا كي لو مرفوع؟ الابتداء. هذا عامل معنوي. هذا عامل معنوي. وليس باللفظي. وهو قسمان ظاهر ومنمر كذلك. يا زيد قائمون أو أنت قائمون. فالمضمر هو مضمر سيسكي ضمير أنا وأخواته يعني أنا تولي ضمير كسم منفصلة في محل رفع التي تقدمت في فصل المضمر جسيته بعض وظاهر قسمان مبتدأ لو خبر ومبتدأ لو مرفوع سد ما سد الخبر صنعي بيانا نعفوه Un mubtada qui est un khabar, adi, après que c'est l'accent du khabar, comme on va le prendre après. Et un mubtada qui est un ism marfou' sadda ma sadda al-khabar. C'est-à-dire qu'il va prendre un autre i'rab, mais qui sera fil ma'ana misl al-khabar. Donc qu'il fil i'rab, c'est-à-dire fa'ilan ou naïb fa'il, comme ça, zakarna, c'est yadkour ou al-an. Fal-awwalu nahu Allahu Rabbuna. Fa'una, l'adh jalala Allah, ma y'alabuhu. نعم مرفوع علامة رفعه الضمة ومرفوع بالابتداء وربنا تقول رب خبر مرفوع بالمبتدا وهو مضاف ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه ومحمد رسول الله كذلك محمد المبتدا ورسول خبر ومضاف ولفظ جلاله مضاف اليه هذا مثال بالظاهر اسم الظاهر والثاني المدمر عفوا الظاهر عفوا سي با ظاهر يعني سي لو خبر المبتدا كي ان خبر après là maintenant le deuxième c'est un mubtada qui a ism marfou qui prend la place du khabar الثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول اذا تقدم عليهما نفي او استفهام نحو قائم زيد قائم زيد أو تقول وما قائم زيداني فهنا حينما نقول قائم زيد كما سون ديزي قام زيد دونك لا قائم مبتدا زيد كما سون يعرب هذا فاعل تمام سد مصدر الخبر ذكرنا هذا من قبل quand اسم فاعل يفي اسم مفعول وكيل devancé par un nafi ou istifham son اسم مرفوع qui vient derrière en fait son فاعل ou son نائب فاعل لكن الشرط ان يسبق هذا اسم فاعل واسم مفعول نفي او استفهام donc quand tu dis اقام زيد كانك قلت اقام زيد donc dans اقام زيد c'est quoi l'arabe de زيد أقام زيدون سي سيكون العرب زيدون فاعل وتقول أقام زيداني ما يعرب زيداني فاعل نفس الشيء لكن تزيد سد مصدر الخبر بخوا بس كسم مبتدا المبتدا بدون خبر قال وهل مضروب العمراني هل مضروب العمراني سيكون معنى هل ضرب العمراني فما يعرب يعني مضروب هنا مبتدا والعمراني نائب فاعل سد ما سد الخبر مكتوب تحت في الاعراب في التحقيق وما مضروب العمران لا سكر النفي طيب لكن يشترط ان يكون هذا المرفوع ان يكون اسما ظاهرا pour qu'il prenne l'irlob du fa'il ou n'a eu fa'il sadda masal al khabar, il faut que ce soit ism al-zahir. La salen, tu dis pas aqaimun anta. Anta là, ça va être khabar. Bel, la fouen, aqaimun anta, anta, ça va être quoi, son irlob? C'est un mutada mu'akhar. Qaimun, c'est le khabar muqaddam. Donc là, mais dans ce hal-là, là, quand c'est l'isme zahir, qui vient après l'isme fa'il ou l'isme maf'oul, il prend l'irab du fa'il ou du naïb fa'il. Taïeb ? Naam. Alain, c'est l'afkour, ba'd musawwirat al-ibtida bin nakira. Les choses qui permettent parfois de commencer par nakira. Car le as, c'est un mutada yakun معرفة بل يقال المبتدأ والخبر الأصل المبتدأ للمعرفة الخبر لا يكون أعرف من المبتدأ il peut être soit pareil que lui ou en dessous de lui donc si en général tu vois un khabar qui te paraît comme étant un khabar أعرف que le Mubtada, c'est que c'est un Mubtada Mu'akhar. C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, Zaydun Anta. C'est quoi le A'raf des deux, c'est Zayd ou Anta? Anta. Donc ça va être quoi là, en fait les Arabes? Zayd c'est Mu'khabar Mu'kaddam, ou Anta, Mubtada Mu'akhar, ou Zayd Mu'khabar Mu'kaddam. فالاصل ان لا يبتدا بنكره car la base mubtada on va informer d'une chose et nakira la yufid minhu shay'un aw la yustafad minhu shay'un aslan après il y a des exceptions qala ala yakuna al mubtada nakiratan illa bi musawwar comme on a ذكرنا wa musawwarat kathira il y a beaucoup de choses qui permettent que un mubtada commence en étant nakira et parfois c'est du même wajib منها ان يتقدم على النكره نفي او استفهام donc ça c'est première chose qui permet cela que le mubtada soit devancé par un nafi ou istifham ma rajulun qa'imun ma rajulun qa'imun فهنا ما نافي نافيه رجل مبتدا وقائمون خبر لرجل اللي كوا اللي نكرة هل رجل جالس نفس إعراب donc si y a un استفهام ou un نفي devant يجوز أن تبدأ ب مع بنكرة هذا من المصوغات وقوله تعالى أإله مع الله أإله مع الله فهذا هو من هذا الباب أ هذا حرف استفهام إله هذا مبتدأ مع ظرف ومبني وهو مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه والظرف أصلا متعلق بخبر معظوف تقديره كائن Donc ça c'est le premier moussawwar. En yatakaddam ala al-nakira nafiyun ou istifham. Thaniyan, wa minaha an takuna mawsoufatan. Yani que le mutada, il soit mawsouf. En fait, c'est qu'il y a un tarsis. C'est un tarsis, et ce tarsis c'est fait par quoi? Par un wasf. Nahu, wa la'abdun mu'minun khayrun mi mushrikim walau a'jabakum. Donc là, والعبد المؤمن خير لا المبتدا له عبد لكن اللي موصوف الى صفه كمان هي سي كوا مؤمن دونك cette sifa d'une forme de tarsis qui permet qu'on puisse commencer par un akira فهمت c'est pas اي عبد c'est le عبد مؤمن حتى في هذا الباب يجوز مثلا باسم مصغر اسم مصغر c'est une forme de موصوف tu dis مثلا لا رجيل عند الباب رجيل c'est un وصف t'as décrit un homme comme étant petit هذا يصور ذلك تمام donc si c'est موصوف un akira موصوف il y a شبن تخصيص يجوز ان يبتدا به ثالثا ومنها من المصوغات ان تكون مضافه تمام المبتدا كي سو مضافه ما معنى نكره باسكو سي مضافه معرفه يبقى كوا معرفه لا يبقى كوا كلي مضاف نكره نحو خمس صلوات كتبهن الله خمس صلوات كتبهن الله فهنا خمس مبتدا الى مضاف اكوا صلوات هنا الخبر وين الخبر الجمله الفعليه كتبهن الله فهمت جمله فعليه سي الخبر دونك لا يو ان تخصيص pourquoi qu'elle était rendue mudaf donc ce qui lui permet de pouvoir être mutada nakira قال ومنها ان يكون الخبر ظرفا او جارا ومجرورا متقدمين الى نكره نحو عندك رجل بل هذا يجب هذا يجب سيامي لو مبتدا نكره اي que le khabar c'est un zarf ou un jar majrur tu es obligé le qaddam sur le mubtada كما سياتي ان شاء الله هذا في باب الخبر نحو عندك رجل طيب عندك رجل فهنا عندك خبر مقدم وبل يعني ظرف متعلق بخبر محذوف مقدم ورجل مبتدا مؤخر وفي الدار امرأة نفس الشيء ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد فهنا المبتدا ايوه نعم مزيد ولدينا ظرف متعلق بخبر مقدم وعلى ابصارهم غشاوه وعلى ابصارهم غشاوه المبتدا غشاوه وعلى ابصارهم جار ومجرور متعلقا بخبر معظوف مقدم وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من أن والفعل. تمام؟ ça peut être le mutada qui peut être pris d'un fi'l مؤول par le masdar. Un fi'l الذي دخل عليه ان. لان قلنا ان حرف نصب واستقبال ومصدر. يعني الفعل يؤول بمصدره كما ذكرنا. اذا قلت لك اريد ان تجلس, ما معنى اريد جلوسك؟ دونك الفعل on le quoi, on l'interprète par son masdar. Donc si on a un fi'l qui commence en début de phrase et qui est sur lequel rentre an, on va l'awal par un masdar. Et ce masdar سيكون في محل رفع مبتدا. مثال ذلك وان تصوم خير لكم. وان تصوم خير لكم, ما هو التقدير؟ اي صومكم خير لكم. لماذا؟ si on te dit وان تصوم خير لكم, ça veut dire l'abd خير, ما يعرب خير لمرفوع, ça veut dire son يعرب. Dans toutes les marfouates que tu as appris, il peut être fa'il. Là, le fa'il, c'est waouh jama'a. Il peut être naïb fa'il. Là, parce qu'on n'a pas un, fi'il mouri de sira. Il peut être mutada. Là. Là, il peut pas être mutada. Fi'il ma'ana. Le ma'ana, ma yastakim yakoun mutada. Donc, il va être quoi, là, à ce moment-là? Il va être khabar. Et on se dit, si les khabar, il est où son mutada? Son mutada, c'est le fi'il. مؤور بمصدره. سي اشتري مثلا وان تطلب العلم انفع لك. ان تطلب العلم انفع لك, ما معنى هذا؟ طلبك العلم انفع لك. فطلبك فايت كو سون يعرب مبتدا. دونك ان تطلب العلم ان حرف نصب وتطلب فعل منصوب بان, تمام؟ غرامة النصب الفتحة, لكن الفير مع أن في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ. لا سي أن كي رون دون الفعل, لا سي أن ناصبة بالأفعال, من نواصب الفعل, من نواصب الفعل. فهمت هذا؟ Donc tu vois maintenant, des fois tu peux avoir des doubles i'rab dans un ism. Tu le vois, il y a un i'rab zahir, il y a un i'rab muqaddar. Hadha huwa. Fa al-yawm sanaktafi bi hadha. Tamam, hatta yadkhul fi ra'sik. Thumma ghadan inshallah nuqbil bi aqsam al-khabar. Bi idhnillahi ta'ala. Mafhoum hadha? Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.